وهو ينطبق كمثال تمام الانطباق على هذه القاعدة، وهو حديث الربا 70 بابا أدناها كناكح أمه. يعني الربا 70 وفي رواية 36 في اضطراف المثل. من أكل درهما من الربا فقد ارتكب 73 حوبا أدناها من نكح أمه. طب ما الإيه أعلاها بقى؟ إذا كان أدناها أقل ذنب، يعني اللي يأكل لقمة ربا يرتكب 72 ذنب، أقل ذنب في 72 أن يجامع أمه. أما أعلاها إيه بقى؟ فهذا المثل منكر جدا، هذا المثل منكر جدا. ابن الزوج بقى لما جاء يتكلم عن مسارد الحديث قال ايه؟ قال ثم نعلم، بعد ما طبعا حطت الايه السند انه ثالث وصافي، ثم نعلم انه لا تستوي لقمة ربا، او كيف قال كيف تستوي لقمة ربا لا تتعدى بطن اكلها بالزنا الذي يخلف الانساب ويصرف الميراث الى غير مستحقيه ويورث من القبائح ما لا تفعله لقمة ربا فلا صحة لهذا. لان انت لو تأملت القبائح التي تأتي من الزنا تجدها اعظم وافضح من القبائح التي تأتي من الربا، وان كنا نسلم بالقبائح القبيحة جدا التي تأتي من الربا، لكن واحد اكل الربا ما تعدى الربا بطنه، لكن واحد زنا يبقى ممكن المرأة تحمل ويطلع الولد ينسب إلى غير أبيه ويصرخ له الميراث وليس هو منه إلى آخره. ولذلك لا تجد امرأة نبي زنت قط، إنما ممكن تكفر، لأن في الزنا من القبائح ما ليس في الكفر. لذلك ما تجني امرأة نبي قط. ولهذا المعنى اللطيف يمكن أن تفسر الحديث المشهور في الصحيحين أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا يستحيي أن يرى شيئا من جلده، أن يرى شيئا من جلده، فكان إذا أراد أن يستحم كان يذهب في النهر وحده بعيد كده وبعدين يخلع هدومه وينزل يستحم. إنما بنو إسرائيل كانوا يستحمون عرايا كلهم مع بعض لطيفة كده. فلما اعتاد موسى عليه السلام أنه يستحم وحده فبنو إسرائيل قالوا والله ما يستحم معنا إلا أنه آذر عند عيد في الخصية، وإلا إيه اللي مش مخليه يستحم معانا. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبرئ موسى فخلع ملابسه في يوم ما ووضعها على الحجر ونزل، فالحجر أخذ ملابس موسى وصار. أول ما رأى موسى عليه السلام الحجر أخذ ملابسه ويطلع عريان، جرى وراء الحجر وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني هات ثوبي أيها الحجر. مر بقى الحجر على مين؟ على الجماعة بني إسرائيل وهم بيستحموا، فشافوا موسى بينزل وعرياه فنظروا إليه فقالوا ما بالرجل من بأس. فأنزل الله، نزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى تبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يمكن انك انت تلحظ بالكلام السابق معنى جميل لمثل هذا الحديث، بان يقال ان الصفية هذه هي كما يقال بلغة العصر الحديث ده مصنع الحيوانات المنوية، فاذا كان عند الرجل عز الصفية فبالتالي قد يكون عنده عدم قدرة على الانجاب، ألا يتسلل هذا إلى الطعن في ذرية موسى وهم الذين طعنوا على جميع الأنبياء؟ فيقول قائل إذا كان آذر فمن أين أولاده؟ إذا كان هو غير قادر على الإنجاب الأولاد ذو الجهين منين مثلا؟ وهذا ليس غريبا على مثل بني إسرائيل الذين افتروا على الأنبياء أن يقول قائل منهم هذا. فالزنا قبيح جدا، فكيف بالمحارم؟ فكيف بأعظم المحارم وهي الأم؟ فأنت بعد ما تحقق مكارة السنة تقوم إيه؟ ثم تأتي بمثل هذه القاعدة الكلية تعضد بها كلامك الذي ذكرته. والله أعلم.